الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم والشارح العلامة العثيمين والمتن للشيخ بكر أبو زيد عليهم جميعا رحمة الله. وما زال الكلام موصولا حول ما ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به ويلتزم به في خاصة نفسه. يقول إجمام النفس، إجمام النفس يقول: خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة وساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، بل في النهي عن بعض الأوقات مصالح أخرى من إجمام النفس بعض الأوقات ومن ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال أي شيخ الإسلام: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة وتنشط للصلاة بعد الراحة. هذا الأمر الذي بدأ فيه الشيخ بكر وشرحه العلامة العثيمين، وهو المتعلق بإجمام النفس البشرية، هذا ينبني على أصل، وهو يجب على المسلم أن يعرف نفسه حق المعرفة، وهي أن النفس البشرية بالجبلة التي جبلت عليها يعتريها الملل حتى لو كانت في أفضل الطاعات. وهذا ليس بعيب ولا يقضح في عقيدة الرجل ولا يخدش في إيمانه، بل هي الجبلة التي جبل ربنا عز وجل عليها الخلق. لذلك من المأثور عن علي بن أبي طالب، واكتب هذا الكلام، يقول علي: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. أعيد كلام من هذا؟ علي بن أبي طالب. من بركة العلم أن تنسب القول إلى قائله. أنا بتكلم كلام الرجل لابد أن أنسبه له، أقول قال الشيخ فلان. أما أن أتكلم بكلام يكون لأقوام ولا أنسبه لهم، دي خيانة علمية تسقط مروءة الرجل وتسقط عدالته. قال علي بن أبي طالب: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. فاقصروها على الفرائض، يبقى النفس البشرية بالجبلة التي جبلت عليها يعتريها الملل. لذلك ورد في النص الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث عند البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل يحب أدوم الأعمال وإن قل، أدوم الأعمال وإن قل. نعم، أي نعم في الصحيح، إن الله يحب أدوام الأعمال وإن قل. لذلك كان وصية أهل العلم في الإقبال في الدين وطلب العلم والاستقامة والعمل. يا شيخ علاء، كلامك مع رفيقك لا يجوز أن يكلمنا، هو في حائل بينه وبينكم، الله يجزاك بالخير. ماشي، ماذا تسأل عن ماذا يا شيخ؟ تفضل. أدوم الأعمال وإن قل، أدوم الأعمال وإن قل، الكلام معي أنا. يعني إيه؟ خلي يعني كما يقول سندك عالي، أنا موجود. طيب، وصل العلماء الربانيون المسلم إذا أراد أن يقبل على الله ويتعلم العلوم الشرعية لابد أن يكون الرفق هو الأساس الذي يحكمه. الرفق يعني إيه؟ ترفق بنفسك، كما في السنن وغيرها والحديث إن شاء الله سنده حسن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوغل في الدين برفق، أوغل في الدين برفق، فإن المنبت لأرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أوغل في الدين برفق، فإن المنبت لأرضا قطع، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. معنى الكلام إيه؟ أنا مثلا سمعت محاضرة من بعض أهل العلم الثقات في الحث على طلب العلم، أو في الحث على قيام الليل، أو في الحث على صيام النفل في أي فن من فنون العبادات، وكان المتكلم متقنا وحلو الكلام، فأخذ بجوارحي وأخذ بعقلي فاقتنعت بكلامه وأردت أن أطبق. لا بد أن تفرق بين الكلام الذي سمعته وإمكانياتك وقدراتك، لأن الإشكالية فين يا أخوانا؟ أن الإنسان إذا أقبل على الطاعة فوق قدراته وفوق إمكانياته سيتولد من الطاعة نفور للنفس البشرية، ودي أخطر ما يبتلى به طالب العلم. يبقى هو سمع محاضرة وأعجب واقتنع بقيام الليل فأراد أن يصل وبدأ يتكلم بلسان الحال، إيه وأنا أقل من الإمام أحمد، وأنا أقل من فلان، أقل من كذا، وبدأ يريد أن يقتدي بهم منذ البداية. لن تستطيع، نفسك البشرية، أعضاؤك، قلبك، جسمك لن يتمكن. لما؟ جبلة، جبلت عليه. فلا بد أن تقدر هذا عند استقامتك على شرع الله. ولكن الفرق بين طالب العلم والمتعبد وبين غيره أن طالب العلم والمتعبد يجم نفسه بالأمور المباحة. لذلك يقول حذيفة بن اليمان وأبو الدرداء وغيرهم من الصحابة: إني لأستعين على الحق بشيء من الباطل. اكتبها كده: إني لأستعين على الحق. نعم، ده أبو الدرداء وحذيفة: إني لأستعين على الحق بشيء من الباطل. خليك معي، معنى كلمة يستعين على الحق واضحة، على الطاعة وعلى الفرائض والنوافل. طيب، بشيء من الباطل، هذا الكلام هنا حاشا لصحابي أن يستعين على الحق بالباطل، ولكن مقصده باللهو المباح. باللهو الإيه؟ باللهو المباح. يبقى إجمام النفس البشرية بيختلف من شخص لشخص، واخد بالك؟ الطالب العلم أقصى شيء يفعله أن يمتع نظره أو فكره أو بدنه بشيء من المباح. أقصى شيء يعني إيه؟ يخرج يتمشى شوي، ده أقصى شيء، واخد بالك؟ يؤانس أهله أي زوجه وأولاده بشيء من الكلام المباح، هو ده أقصى شيء عند طالب العلم. لذلك يوجد كثير من طلبة العلم إجمام النفس عنده فنون معينة من فنون الشريعة إذا قرأها يستريح وينشط لغيرها من العلوم. يعني أنا واحد من الناس حينما أشعر بشيء من الملل والكلل في قراءة كتب العلم، أكثر شيء يسعدني ويزيل عني كل كرب وغم أقرأ في تراجم العلماء، بس يزول عني كل شيء وأعود نشيطا كما كنت وأشد. أقرأ ترجمة الإمام أحمد، الإمام مالك، الأوزاعي، الليث بن سعد، ربيعة بن عبد الرحمن، أي إمام من الأئمة تقرأ ترجمته تطفي على النفس إيه؟ شيء من السكونة وشيء من الاستقرار. ولكن هذا ليس بلازم، يعني كل طالب علم بيختلف وكل واحد بيختلف. ممكن الإنسان يدم نفسه له مثلا يوم في الأسبوع يجلس ولا يصنع شيء، له أن يتنزه بس بالمباح، بعيد عن الاختلاط، بعيد عن المحرمات. كل هذا إخواني من أكبر العوامل التي تعين طالب العلم على الاستمرارية فيما أسعده به رب البرية من مطالعة العلم وتحصيله والعمل به. أما أن الإنسان يحمل نفسه قصرا وهو لم يتأهل ولم يتروض، بل أتى من مكان كان فيه شأنه شأن أهل الفسق، ثم أراد ربنا عز وجل له السعادة وانتقل، لا، لابد أن تترفق بنفسك. لأن إثناء الطريق انتبهوا، لو نفرت نفسك فهي كالبغل الشموس، لا يتمكن أحد من اللحاق به. ومن أجل هذا تجد بعض الناس طلب العلم وطلب الاستقامة بشيء من عدم التؤدة والتروي والتأني ما استحملش يوم يقع. لما وقع أهو، تعامل مع النفس البشرية بأكثر مما تحتمل. طيب، هل لو وضعنا ضابطا من خلاله نسير عليه؟ نعم. انت مثلا هنفترض ان ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك النهاردة، وصاحب لك دلك على الطريق وقال لك إلزم أهل السنة والجماعة، زيد وعمر وفلان وفلان، هؤلاء على الجادة إلزمهم أصحاب المنهج الصحيح. فأنت بدأت، فذهبت إلى أحدهم فأعجبت به. لا، ترفق بنفسك. أنت راجل طبعا، عندك أولاد وعندك أسرة وعندك أعمال، لابد أن أوازن، وبدنك له عليك حق. القضية مش قضية فعل عبادات على الدوام وبعد ذلك يسقط الإنسان ولا يتحمل. لذلك لما قال ثابت البناني وعتبة الغلام وهذان من تلاميذ أنس بن مالك، قال هذين الرجلين العظيمين كابدنا العبادة 20 سنة ثم تلذذنا بها 20 سنة. إيه معنى كابدنا؟ يعني بدأ يروض نفسه، طيب الاثنين والخميس صعب في الأسبوع علي، طيب الاثنين كفاية كتير، خلاص انتقل لما بعده 3 أيام من كل شهر، لا كتير، ولو صمت يوما. ولكن التعدل اللي هو بينشأ من الحماس، خد بالك، اعرف مصدره ايه، تعدل من حماس، عنده شيء من الحماس بدأ يتعدل وبدأ يحمل نفسه البشرية على ما تتحمله النفس. لذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد ووجد حبل مجدود بين ساريتين، السارية اللي هو العمود يعني، حبل مجدود، فقال ما هذا؟ قالوا فعلته زينب بنت جحش. لما؟ حتى إذا ضعفت عن القيام تستند إليه. قال حلوا عليكم بالأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. يبقى علي بالعمل ما أطيق أنا ولا أقلد غيري. نعم، أنظر إلى الغير من باب الاقتداء، ولكن وأنا أقتدي أراعي إمكانياتي وأراعي ظروفي ومسؤولياتي. القضية يا أخوانا مش قضية تنسك فقط، قضية إن الإنسان فينا يكون خليفة في الأرض كما أراد ربنا عز وجل شرعا، ولابد من إعمار الأرض طبقا لشريعة الله عز وجل. ولعل قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند مسلم، لما مر عليهم وكان معه بعض الصحابة، مر عليهم شاب قوي صلب جلد، فقال الصحابة لو كان هذا سعيه وجلده وقوته في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوسع المفهوم فقال إن خرج على عيال وعلى زوجة فهو في سبيل الله، على أبوين كبيرين شيخين ضعيفين فهو في سبيل الله. يبقى أصبح القضية مش قضية تنسك فقط، لا، قضية، قضية إعمار الأرض طبقا لما أمر الله عز وجل. ما هو ممكن أكون أنا رجل مستقيم على الجادة، واخد بالك، ولا أتحرك إلا بعد أن أسأل علماء الشريعة، وطلبي للعلم نفسي لا تتحمله، ولكن أنا عندي أصل ما شلش هذا وأضعه إلا بإذن من الشرع، إلا بسؤال العلماء، ولكنني أبرع في جوانب أخرى عديدة يتعدى نفعها إلى الإسلام والمسلمين. ما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ أنتم معايا يا أخوانا؟ نعم. لا، واضح، الأمثلة واضحة كثيرة، واخد بالك، لأن بعض إخواننا يكون عنده إمكانيات في بعض أمور الحياة ولا يستغلها في نفسه، بل يقتلها ويذهب إلى أمور أخرى كفاه فيها غيره. ما في غيره كفاه، يبقى أنا أبحث عن مجال آخر. ولكن خد بالك، ليس معنى هذا العزوف عن طلب العلم وتركه أبدا، ما قلنا هذا ولم يخطر لنا على بال. يبقى الشاهد يا أخواننا، مسألة التعامل مع النفس البشرية تحتاج إلى شيء من الرفق والتؤدة والتأني وعدم التعدل، ولا بد أن تراعي إمكانياتك جيدا، وفي نفس الوقت فرق بين أن تراعي إمكانياتك وترفق بنفسك، وبين الكسل والدعة، وبين ضعف الهمة. فرق بالاثنين، لأن لعل هذا يختلط على هذا. لا، واخد بالك، يبقى أنا يعني أوازن بين الأمور حتى لا تنفر مني نفسي، وفي نفس الوقت أنا ماشي بخطة حتى لو طولت الأجل. يعني إيه؟ أنا مثلا بدأت النهاردة، خلاص هكتفي بدرس واحد في الأسبوع، ماشي، وصيام يوم من كل شهر، وركعتين بعد العشاء من قيام الليل. طب 11 ركعة، لا، أنا كفاية عليا ركعتين، كويس. طيب، ستظل واقفا على ما بدأت عليه أم تتقدم؟ هو ده الفرق بينه وبين السلف. نحن نصنع ثم نقف ثم نتقهقر، بدليل كلنا في العشر الأواخر من رمضان بنصل إلى درجة عالية من التعبد والقرب من الله، كلنا، مثلا اعتكاف وصيام وصلاة القيام، يعني من كل أنواع العبادات. بعد العيد خلاص ضاع كل شيء، يبدأ الإنسان فينا ينتكس ويرجع إلى حالة أسوأ من الأول. يبدأ يخش رمضان يخده مثلا 10 أيام مشق، وعشر أيام هم بدأت الأمور تتحسن، العشر الأخارة بقى كويس، يجي شوال، وهكذا. بدليل مثلا واحد زي أو أحمد أو الحاج أو كذا، شوف كم رمضان مر عليك وأنت تصلي التراويح وتعتكف، هل يا ترى ارتقيت ولا كما أنت؟ تحتاج إلى وقفة. الصواب أنني أرتقي، واخد بالك، أرتقي وأتقدم. الإشكال بيجي منين؟ من الكسل والدعة وعدم معاهدة النفس وتفقد أحوالها. طيب، نقرأ سويا ما قاله الشيخ. يقول: وهنا يجب أن نعلم أن إجمام النفس وإعطائها شيئا من الراحة حتى تنشط في المستقبل وحتى تستريح بعض الراحة، مما سبق أن هذا من الأمور الشرعية التي دل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجتك عليك حق، يعني الزائد، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا الحديث هو الميزان الحقيقي الذي تطمئن إليه النفس، لا ما روي عن علي ولا غيره، فلو أن المؤلف استدل بهذا الحديث لكان أبين وأظهر. والنفس إذا جعلتها دائما في جد لا بد أن تمل وتسأم، حتى لو بتقرأ القرآن، حتى لو أنت ساجد، حتى لو بتذكر النبي وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إجبلة النفس تقبل الملل. لأن بعض الناس يخفى عنه هذا الأمر، فيجي يقرأ مثلا القرآن، قرأ مثلا ثلاث أجزاء مثلا يعني، فشعر بالملل وعمال يقاوم، ها أتى بحزب بعد الثلاث بشق الأنفس، فأغلق المصحف وبدأ يتهم نفسه ويشك في إيمانه. خطأ، خطأ بين. أما اللي حصل إيه؟ دي طبيعة النفس البشرية، ده أنت مش جديد، لا ده أنت مثلا إيه، ممكن تكون أنت أفضل من غيري بكثير. شيء طبيعي أن النفس البشرية تمل حتى من أفضل الطاعات. ومن أجل هذا نوع ربنا عز وجل الطاعات والعبادات وغير أوقاتها وأمكنتها وكيفياتها. ليه؟ قال لك إذا شعر العبد بملل من طاعة ينتقل إلى غيرها، وهكذا ينتقل إلى غيرها. لذلك الأثر اللي جابه هنا المصنف، ولهذا قال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا الأثر له قصة وهو عند البخاري، حاصلها أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل معاذ بن جبل على مخلاف، وأبا موسى الأشعري على مخلاف. مخلاف يعني باللغة العصر كده وحدة محلية أو محافظة. فذهب أبو موسى الأشعري لزيارة أخيه معاذ بن جبل، فلما وصل أبو موسى إلى معاذ بن جبل إذا برجل قائم، فقال أبو موسى ما هذا؟ قالوا له ارتد بعد إسلام. فقال والله لن أجلس حتى تضرب عنق قضاء الله عز وجل. فضربت عنقه ثم جلس. يقول أبو موسى فبدأت أتكلم مع معاذ بن جبل كيف يقوم الليل لأقتدي به. معايا مشايخ؟ كيف إيه؟ يعني أنت بتصلي قيام الليل إزاي؟ لعل عندك طريقة غير الذي عندي تنشطني على طاعة الله. فبدأ معاذ يتكلم وبدأ أبو موسى يتكلم، فقال معاذ بن جبل إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني إيه؟ أحتسب الأجر في نومي كما أحتسب الأجر في قيامي، لأنني ما نمت إلا لأستعين بالله ثم به على قيام الليل. وده الفارق بين الطالب العلم الذكي وبين العمي. طالب العلم مثلا بيجهز له غرفة طيبة ومتكئا طيبا ليتمكن من الجلوس ويقرأ وهو مستريح فيستوعب ما يقرأ. هذا الفرق بين من يفعل ليتمتع وبين من يفعل ليستعين به على طاعة الله. كما ذكرت لكم قبل ذلك، رجل من طلبة العلم بسط الله عز وجل له في المال فاشترى سيارة فارهة. لما؟ قال يجعلها ربنا سبب أنني لا أشعر بوعثاء السفر ولا بتعب، فأذهب إلى دروس المشايخ وأنا في غاية النشاط والحيوية فأستوعب ما يقولون. مأجور، مأجور. وليس هذا من المباح الذي استخدمه مذموم. يبقى النفس البشرية لابد أن تراعيها حق المراعاة، وإياك ثم إياك أن تقسو عليها فتمل منك وتهرب منك وتنشذ، فهي أشد نشوزا من البغل الشموس. يقول وهذا الحديث هو الميزان الحقيقي الذي تطمئن إليه النفوس، لما روي عن علي ولا غيره. فلو أن المؤلف استدل بهذا الحديث لكان أبين وأظهر. والنفس إذا جعلتها دائما في جد لابد أن تمل وتسأم. وأما ما قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات، فهذا من جملة الحكمة وليس هو الحكمة، بل الحكمة الحقيقية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إن الشمس إذا طلعت فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وكذلك إذا غربت يسجدون له. اكتب عندك كده في الهامش: والصواب أن هذا علة الحكم، والصواب أن هذا علة الحكم. يبقى ما العلة؟ من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها في كبد السماء. العلة استوائها في كبد السماء تصغر جهنم، وعند الغروب وعند الشروق تطلع بين قرني شيطان، فإذا سجد فكأن العبد سجد للشيطان، فجاء هذا العلة في النهي. وفي كثير أو في بعض الأحيان يا أخوانا تكون العلة هي الحكمة، بعض الأحيان تكون العلة هي الحكمة ولكنها قليلة. يقول: فهم يسجدون لها استقبالا ويسجدون لها وداعا، أما وقت الزوال فإن الحكمة فيه أنه الوقت الذي تسدر فيه جهنم، فيلحق النفس من التعب في الحر لا سيما في أيام الصيف ما ينهى عن أن يصلي الإنسان فيه. وليس هذا القيل معارضا للحديث، لكنه من جملة الحكمة، والله أعلم. يقول المصنف: ولهذا كانت العطلة الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا. الشيخ هنا الشيخ بكر أبو زيد بيتكلم عن المجتمع السعودي وليس عن المجتمع الذي نحن فيه، ولكن الأمر واحد ولكن الاختلاف في الأيام فقط. يقول: صحيح العطلة الأسبوعية منتشرة من زمان، لكن بعضها يقتصر على الجمعة فقط، وبعضها يضيف إلى الجمعة يوم الخميس، وبعضهم يجعل الجمعة ونصف الأسبوع، وكان شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه يفعل هذا، تكون العطلة يوم الجمعة ويوم الثلاثاء الذي هو وسط الأسبوع، لأجل ألا يتوالى يومان كلاهما عطلة، ولئلا يمل الإنسان. وهذا يرجع على كل حال إلى أحوال الناس، والأحوال تختلف، فيجعل من العطل ما يناسبه. يبقى عندك يوم معين تستجم فيه، أو ممكن نصف يوم، يعني لا يشترط أن يكون يوم من إيه؟ من أول. أما على الدوام مهما أتيت ستمل، والخطورة تنشأ من بعد الملل، ممكن لا تتحكم في نفسك ولا تستطيع أن تحملها على ما كانت عليه. فضل السلام. يقول: ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون والرسالة المفصلة للقابسي والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس هذا الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا ومعجم البلدان وفتاوى شيخ الإسلام. يبقى هذا الأمر إخواننا اللي هو إجماع من النفس البشرية نأمل أن نراعيه، وعدم القسوة على النفس. وأيضا رعي هذا أيضا في أولادك، في أولادك، خاصة أن المجتمع الذي نعيش فيه إلى الله المشتكى والله المستعان. فحاول ترفق مع أولادك، خاصة إن كانوا صبية صغار، حتى لا ينفروا منك ويصنعون ما تكره من وراء ظهرك، وإذا رأوك تمسكنوا، ودي خطيرة، خطيرة جدا. وهذا لا يتأتى إلا إذا أعطيت مساحة من الحرية في الكلام بينك وبين ابنك، واحرص دائما على أن تؤصل فيه عدم الكذب، أهم شيء. وهذا لا يتأتى إلا إذا أعطيته مساحة من الحرية والحركة والكلام. وإذا صدق وأعلمك بخطأه فترفق به عند العقوبة، لأنك إذا أغلظت عليه في العقوبة سيرجع إلى الكذب، كده يبقى أنت خسرت كما يقول الجلد والصوت. أنتوا معايا أخواننا في الأمثلة ديت؟ انتبهوا، الله يبارك فيها لها كويس. طيب، انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، قال: قراءة التصحيح والضبط، قراءة التصحيح والضبط. يقول: احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم. وهذا يستهين به كثير من طلبة العلم، ومن أجل هذا نصيحة من أخيك: إن استطعت حتى تلقى ربك، احفظها مني جيدا، إن استطعت حتى تلقى ربك ألا تترك طلب العلم فافعل مهما أوتيت. يعني لو أنت انشغلت وكثرت التزاماتك، حاول جاهدا ألا تترك هذا العمل المبارك، طلب العلم. طلب العلم ليه؟ طول ما الواحد يا اخوانا في الطلب، طول ما النفس فيها كثير من الانكسار، وده أهم شيء لطلب العلم. أما إذا امتنعت وتأبيت بحجج واهية، يمكن مشغول واهوى، لا لا، ده كذب على النفس. هي كل ما في الأمر إيه؟ إن حدث لك شموخ فأبيت الحضور وغلفته بعدم الفراغ. لا، ما تغلطش نفسك. لذلك يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم على من هو دونه ومن هو مثله ومن هو فوقه. لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم على من هو دونه ومن هو فوقه ومن هو مثله. مسألة الضبط والقراءة، تعلم أخي الفاضل، ممكن تقرأ بنفسك كتابا كاملا من أوله إلى آخره، ويشكل عليك في الكتاب مسألة واحدة: ما أصبته من الكتاب بنفسك لا يوازن الخطأ الذي تولد من إشكال المسألة. لا يوازن. ده أنت ممكن المسألة التي أشكلت عليك تبلغها للناس وقد أخطأت في فهمها وأخطأت في قراءتها. من الذي يتحمل أوزار الذين أضللتهم بغير علم؟ قراءة الكتب والتصحيح والضبط والسؤال ده لابد أن يكون رفيقا لطالب العلم حتى الممات. متى تترك الطلب؟ حينما تنعى أن فلان ابن فلان مات، حتى لو كل أسبوع درس أو كل شهر درس. ده كلام ده لو أنت إمتى؟ لو أنت بقى إيه، حست العلوم ومضى عليك 40 سنة تطلب، فأردت أن تعلم القومة، نقول لك لا، خليك في الأسبوع يوم. أو لذلك كان مجالس الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الذي عصرناه وحضرناه، كان يبقى جالس حوله، والله كان الإنسان بيبقى في غاية الحياء والخجل من جلوسه بينهم. أئمة كبار جهابذة، والشيخ يجلس وطالب يقرأ والشيخ يعلق، وكلهم أئمة من هيئة كبار العلماء. ما هي دي التربية، هي دي التربية. ولكن الإشكالية فين بقى؟ أن يشمخ طالب العلم بأنف... وعذرا أستبيحكم، لا مش طالب علم، مش طالب علم، يقول لك خلاص أنا هروح ليه، ما الكتاب أهو وأنا بقرأ. هي دي بقى الغطرسة تتولد من هنا، واخد بالك؟ والعجب والغرور بالنفس يتولد من هنا. أما إذا لازم شيخا وحلت به محنة ونزلت به نازلة، لن يستطيع أن يتكلم: يا سيدنا الشيخ، إيه الحكم الشرعي؟ يا ابن ابتعد، فتنة، لا يجوز لا يحل، ولكن لما ظنوا في أنفسهم الخير وابتعدوا عن مجالس العلماء ووجدوا القوم أحاطوا بهم ظنوا أنهم على شيء، وفي الحقيقة ليسوا بشيء. نريد ألا نقع فيما نحذر منهم. أنتم معايا يا أخوانا؟ يعني ما ينفعش أقول لك كده وأنا وأنت ما بنعملش. احذر أن تقع فيما تحذر الغير منه، فلا بد أن تلزم نفسك بهذا الأمر. قراءة التصحيح والضبط، إما أن يقرأ الشيخ وإما أن تقرأ على الشيخ وإما في مجلس. ما هو إحنا قاعدين أهو بنجيب كتب السلف وبنقرأ يا أخوان، أهو واحد اثنين ثلاثة. أي أخ عنده أي إشكالية بيرد علينا على الرأس والعين وعلى الرحب والسعة، علمنا نتكلم وإلا وفوق كل ذي علم عليم. أما أن تقتصر على نفسك والله لن تفلح، والله لن تتقدم، بل ستبتلى بكل أمراض القلوب. لأن المواظبة والحضور على الدروس نهيك عن التصحيح وعن الضبط، لا، ده يعطيك الأدب ويسدد لك الفهم ويقصر لك العمر. هذه الفوائد. لذلك اللي هم تعجل ولم يأذن له الشيخ وتعدل في التصدر قبل التأهل، ما رأينا من ورائه إلا كل شر، ما رأينا من ورائه إلا الدمار. لما؟ ظن أنه شيء، ظن أنه شيء. يقول: وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم، تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة الضبط على شيخ متقن. شيخ متقن. أذكر مرة من المرات وإحنا كان الشيخ عبد الرجحي وعبد الشيخ ابن شبل بيقرأ على الشيخ ابن باز وإحنا قاعدين، كان في تفسير ابن كثير بيقرأ. الطبعات اللي الشيخ كان بيقرأ منها مش أي طبعات. فالمهم بيقرأ، فجه في اسم راوي ما أذكرهم قرأه، فالشيخ أوقفه قال له: القراءة خطأ. قال له: يا سمحت الوالد التشكيل قدامنا؟ قال له: لا خطأ. طيب اقرأ يا فلان صواب، اقرأ يا فلان صواب. خلاص وقف الدرس عشان نشوف الراوي ده فين. طيب هات تراجم الرواة. جاءوا بتراجم الرواة وجدوا أن ما ذكره ابن كثير صواب. الشيخ أصر وقال: لا. الشيخ ابن باز يا أخوانا كان آية في علم الرجال، شيء عجيب، آية في علم الرجال. المهم يا أخوانا الدرس توقف وجبنا أكتر من مرجع، الشيخ مصر. ثم أمر الشيخ رحمة الله عليه أن يؤتى بالكتاب من بيته، فإذا بالشيخ كان على صواب وعلى حق. طيب لولا الشيخ المتقن كنا عملنا إيه؟ وقعنا كلنا. ما هي دي؟ تخيل بقى لو أنك قرأت مع الشيخ، ركز معي، 10 سنوات وما صوبك الشيخ في مسألة إلا مسألة واحدة لكفى به، لكفى به. وكل ما أخذته 10 سنوات لا يقف في الموازنة مع خطأ واحد وقعت فيه. هو ده العلم. عدا ذلك بتضحك على نفسك. يقول: وهذه الفقرة من أهم الفقرات، وهي إتقان العلم وضبطه ومحاولة الرسوخ في القلب، لأن ذلك هو العلم، ولابد أن يكون على شيخ متقن، ولن يكون هناك إتقان إلا إذا أجازه شيوخه وكان على عهدهم وعلى معتقدهم. درس الشيخ المتقن. مش يا فرحتي عملت تقول لي إذا أنا تعلمت على فلان وفلان وفلان، وننظر إلى معتقد فلان ومعتقدك كما بين المشرق والمغرب؟ ايه يا اخويا دي شيء عجيب. يقول لك انا خدنا على الشيخ مقبل وخدنا على الشيخ الالباني وخدنا على ابن باز والعثيمين. طب يا اخي يا ايها الادمي، كل هؤلاء وغيرهم من أئمة المسلمين ينكرون ما حدث ويجرمون ما يفعل. فين بقى معتقد البلد؟ وفين تعليمك؟ أم أنك وصلت إلى مرتبة أعلى من هؤلاء ونحن لا نشعر؟ هي دي. يبقى شيخ متقن أجازه شيوخه وصاحب منهج ومعتقد صحيح لا يتلون. لذلك لو انت قرأت العقيدة التي سطرها العلامة العثيمين بيمينه أو الألباني أو ابن باز أو الشيخ مقبل، يستحيل أن تجد بينهما كلمة واحدة مختلفة، يستحيل. وبالمناسبة ما تصنعه بعض القنوات الضالة المضلة وبعض دعاة الفتنة هداهم الله من إظهار بعض الفتاوى للجنة الدائمة وللعلامة العثيمين بجواز الانتخابات وغيرها كذب وضلال. ولكن أقول دائما عن هؤلاء القوم، شأنهم شأن رجل جبان صنع عراكا مع صدى صوته. بس واحد بعيد عنك معزة، شوف معزة يعني ايه، ثم خرج الى الجبل في امر ما فصاح، فسمع رجل يردد كلامه فبدأ يتكلم ويرد عنه، فدخل معه في عراك وظن انه على شيء. نفس الكلام قاعد بيتكلم واللجنة قالت واللجنة قالت والشيخ قال والشيخ قال. طب هل تبعت كلام الشيوخ؟ وهل نظرت إلى بقية كلامهم وإلى ردود إخوانهم عليهم؟ وهل يا ترى هذا هو آخر العهد؟ تم الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في سنة 1500 أو قبله كان يستدل بالعمل على الاستحلال القلبي، يعني يستدل بعمل الجوارح على الاستحلال القلبي. فلما رجع الشيخ في هذا تراجع وقال لا نحكم أنه مستحل إلا إذا صرح بلسان المقال. أهل البدعة يأخذون كلامه الأول ويتركون كلامه الأخير. لما؟ أصحاب هوى، أصحاب هوى. يبقى مسألة الشيخ متقن أي على العهد على الجادة. واعلموا إخواني أن إجازة الشيوخ لطلبة العلم هي بمثابة توقيع الطبيب على البدني. بس أنا إيه بقول والله أنا عفوا يعني، وإن شاء الله لن يحدث يعني، لأن لسنا أهلا أن نجيز أحد. بقول أجزت ابني مرشد في كيت وكيت وكيت وهو سليم المعتقد ونحسبه على خير وعلى الجد إلى غير ذلك. ساعة ما انتهي بقول والله أعلم وهو حسيبه، بس أنا مسؤول عن كده. طب بعدها بخمس دقايق ما نجي دعم، ما عرفش، ما أدري ما الذي يحدث له، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. يبقى أنت تعلمت وخدت على الشيخ وكذا وكذا وكذا، طيب أين كلامك وأين معتقدك من معتقد شيخك؟ ولا شيخك كان على ضلال وأنت لا تعلم، أو أنه على خلافك وأنت تداهنهم. لذلك الشيء العجيب، من أشد الناس كلاما في التحزب والديمقراطية والخروج على الحكام العلامة المقبل ابن هادي رحمة الله عليه. وما جاءت المصيبة في ديار مصر إلا ممن انتسبوا إليه. كيف يكون هذا؟ يعني تيجي إزاي؟ ده هو من أشد الناس، وله مقالات وكتب مصنفة في هذا الباب وفي أهل البدع. ما جاءت البلية إلى ديارنا بالفتاوى الضالة وبالكلام الأصلع إلا ممن ينتسبون أنهم من تلامذتي. وكذلك بعضهم يقول لك أنا لزمت الألباني 3 سنوات، ها هكذا أصر إلي بذلك. وإذا نظرت إلى معتقده أين كلامك من كلام الألبان؟ والألبان من أشد الناس تحذيرا. وهل يا ترى ما حدث في الجزائر ليس بفقه واقع وبعيد عن الديار المصرية؟ ده هي كلها مربع واحد والأحداث كلها متوالية ومفيش فرق. يقول لك لا أصل الوضع بتاعنا بيختلف عن وضع الجزائر بيختلف. طب الشيخ الألباني رحمة الله عليه ونضل الله وجهه ونور الله قبره لما أفتى بأن العمليات الانتحارية أنها لا تجوز ومحرمة ما كانش يعرف الواقع برضه؟ شيء عجيب شيء عجيب. يقول لك أصلا لزمت الشيخ الألباني ومصنف بقى سؤالات الألباني لقاءات الألباني مش عارف ايه. ويجي لما يسأل عن فتوى الشيخ الألباني فأن من فجر نفسه قاتل لنفسه يقول لك أصل دي جليطة. أهكذا يوصف كلام شيخك الذي تلتصق به وهذا من الأدب؟ والله يا أخوانا هكذا دائما اللي هو المتشيخ قبل أن يتربى ويظهر أثر التربية بين أظفاره ده تاخد منه علم. أما الذي تعجل وانخدع بإحاطة الناس من حوله فهذا جرب أنفض يديك منه وابتعد عنه. الوقت أخبره يا أخوانا الوقت يا محمد حاضر. يقول وهذه الفقرة من أهم الفقرات وهو إتقان العلم وضبطه ومحاولة الرسوخ في القلب لأن ذلك هو العلم ولابد أن يكون على شيخ متقن. أما الشيخ المتشيخ فإياك إياك فقد يضرك ضررا كثيرا. طبعا هنا الشيخ العثيمين من إتقانه قال فقد يضرك، وكلمة قد إذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك، يعني ممكن يضرك وممكن لا يضرك، ولكن مع إجلالنا للشيخ المبارك سيضرك سيضرك لأنه أصلا ليس بشيء، فكيف تأخذ علما عمن ليس بشيء؟ يقول فقد يضر ضررا كبيرا والإتقان يكون في من يحسنه. قد نجد رجلا متقنا في الفرائض مثلا غير متقن في أحكام الصلاة، ونجد رجلا متقنا في علوم العربية غير عارف بالعلوم الشرعية، وآخر بالعكس. نجد من كل عالم ما يكون متقنا فيه ما لم يتضمن ضررا. أهو كلام الشيخ. يتضمن ضرر يعني يعني صحيح المعتقد سليم المنهج، مثل أن نجد رجلا متقنا في علوم العربية لكنه منحرف في عقيدته وسلوكه. ما ينفعش ما ينفعش. يعني أنا ذكرت لكم مرة لما أخذت السند بالقراءة برواية حفصة عن عاصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الشيخ قرأت عليه أكثر من مرة وأعطاني السند. بعد ذلك قال لي تعالى خذ العشرة السبعة والثلاثة، وكان الرجل في غاية الإتقان، أنا ما وقعت عيني على متقن مثله، ومع ذلك كان صاحب بدعة. فوجدت أن الاستمرارية سترقق قلبي للبدعة، أو لا أستطيع أن أصدع بالحق في إنكارها لأنه شيخ. ومن أجل هذا حينما نقول لك احذر أن تأخذ علما عن مبتدع يبقى تسمع الكلام. طب أنا حفظت 25 فضل خمس والقارئ عليه اتقلب وبقى على قيمة الحزب طلقه ثلاثا لا رجعت فيه. طب والخمسة الباقيين؟ الله عز وجل عنده الخلف. أما أن تذهب إليه وتتربع بين يديه وهو مبتدع يخرب البلاد والعباد، من الذي أذن لك في ذلك؟ من الذي أذن لك في ذلك؟ فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس 10 ساعات. نعم؟ لعلها سقط عندي ولا شيء. في حاجة سقطها؟ طيب حاضر. يقول مثلا نجد رجلا متقنا في علوم العربية لكنه منحرف في عقيدته وسلوكه، فهذا لا ينبغي أن نجلس إليه، لأن إذا جلسنا إليه افتتن به الآخرون وظنوا أنه على حق، فنطلب العلم على غيره وإن كان أجود الناس في هذا الفن، ولكن ما دام منحرفا فلا ينبغي أن نجلس إليه. مش هروح بعيد ولا حاجة، دي طبعة منقحة ومخرجة، واخد بالك أنت زي ومعايا طبعة. من الذي أذن للذي يطبع أن يحذف ويقدم ويؤخر؟ تعلمون ماذا؟ خلاص النفس اللوامة سقطت، وأصبح الهوى هو المتحكم، ومع التقنية الحديثة يشيل ويحذف كما يريد، ولا رقيب ولا مراقبة لله عز وجل. لما في هذه الطبعة حذفت هذه الكلمة؟ لأن الذي وقف عليها صاحب هوى، صاحب هوى. ليه؟ الكلمة لا تروق له، فهذا لا ينبغي أن نجلس إليه، لأن إذا جلسنا إليه افتتن به الآخرون وظنوا أنه على حق. يبقى لما أروح أحضر له وأنا بحذر من البدع وجيت أحذر، تكلم في إيه ده؟ أنت مش لسه جاي من عنده؟ لذلك أذكر مرة من المرات في قريتنا كنت أتكلم في مناسبة عن تحريم المآتم، ويعني تشددت في الكلام، فقام رجل ممن يقيمونها قارئ وبعث إلي رسالة، قال أنت بتحرم إيه؟ تم الشيخ فلان الفلاني سني زيك وبيحضر المآتم وبيخطب، ما تيجي تخطب معاه؟ هذا الذي سماه مبتدع ضال منذ نعومة أظفاره ونشأ على البدعة من سنة 75، عارفه جيدا. يبقى أصبح هنا وجودك في موطن بدعة أو أخذك العلم عن مبتدع أو دخولك في مكان أهل بدعة دي تؤخذ عليك، ودخولك إقرار، فاحذر وانتبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.